السلام عليكم ورحمة الله، يا أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله جميعا. هذه الخاطرة من سلسلة خواطر الخلوة متعلقة بالقلب والإيمان والسلوك والنفس، نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والسداد. كلما كثرت إنجازات الإنسان الدينية متعلقة مثلا بالعلم الشرعي والعبادة ومثلا هداية الناس ورؤية آثار الدعوة والإصلاح وكثرة الأتباع وما إلى ذلك، كلما كثرت هذه الأمور ازداد احتياج الإنسان للافتقار لله سبحانه وتعالى في أن لا يكل الإنسان إلى هذه الإنجازات، وأن لا يكله إلى ما أعطاه من هذا الخير والإقبال من الناس على علمه أو على دعوته وما إلى ذلك. وقد يحصل للإنسان حالة من الطمأنينة الزائفة التي هي أقرب ما تكون إلى الغرور بسبب هذه المكتسبات الشرعية التي تحصل له. وبعكس ذلك الحال، حقيقة بعكس ذلك، الذي ينبغي هو أنه كلما زادت هذه المكتسبات ازداد الإنسان افتقارا وعبودية لله سبحانه وتعالى. وينبغي أن يكون الإنسان كلما حقق المقامات العلية ازداد خوفا من فقدانها، لأنه احنا عندنا أمور تجعل الأمر مخيفا، عندنا متقررات شرعية تجعل الأمر مخيفا، منها مثلا قوله سبحانه وتعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، ومنها قوله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ومنها قوله واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، إلى غير ذلك من النصوص التي تخيف السالك. وكذلك لما ترى دعوة الأنبياء لربهم في أن يثبتهم أو أن لا يزيغ قلوبهم، فهذا يعني يزيد الإنسان خوفا من ذلك. قول إبراهيم عن الأصنام ربي إنهن قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت عنه في الصحيح اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وأيضا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا ربنا إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا، اللهم إنا نسألك العافية، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نسأل الله العافية، نعوذ بالله من الحور بعد الكور، نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى، نسأل الله العافية. هذا أمر مخوف، مخوف جدا جدا جدا، نسأل الله العافية. وهذا كله الأمر الأول الذي يجعل الإنسان يحرص على مثل هذه الأدعية. الأمر الثاني هو أن هناك مقامات في الدين إنما هي هبات من الله، ويحرمها الإنسان إذا فقد أسبابها التي تؤدي إلى هذه الهبات. والمشكلة إذا فقدها سيحرم خيرا كثيرا، ويحرم حلاوة عظيمة ولذة لا توجد إلا في هذه المقامات القلبية. ولذلك نسأل الله العافية، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يذوق حلاوة الإيمان وممن تدوم عليه نعمة حلاوة الإيمان يا رب العالمين. هذه خاطرة أحببت مشاركتكم إياها، نسأل الله سبحانه وتعالى العون والتوفيق والمدد، وصلي اللهم على نبينا محمد.